إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقي معكم في درس جديد من دروس أصول الفقه، وتوقفنا على الحكم السادس والسابع من متن الفرقات، وهو الصحيح والباطل. الصحيح والباطل، فقال الماتن: والصحيح هو ما يتعلق الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نشرح هاتين الجملتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. أولا، تعريف الصحيح عند الأصوليين. تعريف الصحيح عند الأصوليين، فالصحيح قبل ذلك في لسان العرب ضد السقيم. الصحيح ضد السقيم، يقال أصبح فلان صحيحا من علته، أي من سقمه، أصبح معافا من سقمه وعلته. والصحيح أيضا في لسان العرب كما جاء في المصباح المنير وغيره، الصحيح الحق وهو خلاف الباطل. الصحيح الحق وهو خلاف الباطل. وصحة الصلاة إذا أسقطت القضاء على المسلم، أسقطت القضاء من ذمته. وصحيح العقد إذا ترتب عليه أثره من الانتفاع به، من التمليك والانتفاع به. صحيح العقد، صح العقد، صح العقد إذا ترتب عليه أثره من التمليك والانتفاع به. فهذا من حيث اللسان. أما من حيث الاصطلاح، فالصحيح اصطلاحا قد عرفه الماتن رحمه الله الجويني بقوله: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، أي ما يترتب على نفوذه أثر مقصود معتبر شرعا، ما يترتب على نفوذه أثر مقصود معتبر شرعا. وتعريف المؤلف الجويني هذا التعريف: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يتناسب مع العقود فقط، يتناسب مع العقود فقط كعقد البيع والنكاح. أما فتعريفه قاصر على العقود في المعاملات، أما في العبادات، وإن كان الصحيح في العبادة معتبر، إلا أنه حصره، حصر تعريفه على في المعاملات. وقولنا في التعريف للصحيح أي ما يترتب على نفوذه أثر مقصود معتبر شرعا، ما يترتب على نفوذه. النفوذ لغة أو لسانا تصرف لا يقدر على صاحبه، لا يقدر صاحبه على رفعه. النفوذ في اللسان وصول الشيء إلى غايته، أي نفذ الأمر كذا وصل إلى غايته. واصطلاحا تصرف لا يقدر صاحبه على رفعه، تصرف يتصرفه المكلف لا يقدر على رفعه. فقد نفذ ويترتب عليه الجزاء. والنفوذ يطلق في كتب الفقهاء والأصوليين على ما يتعلق بالعقود والمعاملات دون العبادات. والنفوذ، هذا ما عرف به الجويني الصحيح، فقال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، فحصر التعريف الصحيح على العقود والمعاملات دون العبادات. وهذا مما يؤخذ على المؤلف في تعريفه للصحيح، حيث جعل تعريفه محصورا في العقود والمعاملات دون العبادات. وقد عرفه غير واحد من العلماء بقوله، عرف كثير من العلماء الصحيح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. وهذا التعريف يجمع ما يتعلق بالمعاملات والعبادات. فالصحيح هو ما ترتب عليه أثاره المطلوبة، وهذا أوجز وأحسن. فالصحيح تعريفه ما ترتب عليه آثاره المطلوبة. فالصحيح في العبادات يحصل به الإجزاء ويسقط به القضاء، حتى يشمل العبادات والمعاملات. فهو يعرف بهذا التعريف هو ما ترتب عليه آثاره المطلوبة. والصحيح في العبادات ما يحصل به الإجزاء ويسقط به القضاء. فمثلا يترتب على صحة الصلاة أنها تجزئ عن صاحبها، فالأثر المترتب على فعل الصلاة هو الإجزاء عن صاحبها وسقط عنه القضاء وبرئت ذمته بذلك. والصحيح في المعاملات من الأنكحة والعقود في البيوع ما يترتب عليه من أثر مقصود في العقد، فمثلا يترتب على صحة البيع صحة الملك وحل الانتفاع بالعين المملوكة. هذا بالنسبة للصحيح. أما الباطل فقد عرفه الماتن بقوله ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، وهو في اللسان الباطل في اللسان الذاهب، يقال أبطل الشيء إذا ذهب، أو أبطل الشيء إذا ذهب، أو أبطل أي سقط من نفسه إذا ذهب. وعرفه بعضهم بسقوط الشيء لفساده, بسقوط الشيء لفساده وهو الذي لا يثبت عند الفحص, وهو الذي لا يثبت عند الفحص. ولذلك قيل لخلاف الحق باطل, قيل للأمر المخالف للحق هذا باطل لأنه ساقط لا يثبت عند الفحص. واصطلاحا كما عرفه المتن ما يتعلق به النفوذ ولا يعتد به, يعني إذا وجد لا ينفذ, فقد يتعاقد متعاقدان عقدا باطلا فلا ينفذ هذا العقد ولا يعتد به, لا يعتبر ولا يترتب عليه آثار كبيع الحمل في البطن وشراء الحوت في البحر من البحر في البحر ولم يوصد بعد, وبيع ما لم يوجد, والصلاة إلى غير القبلة في الفريضة, والصيام يوم العيد, كل هذا باطل. ومعنى الباطل اللغوي موافق لمعناه الاصطلاحي, وذلك أن الفاعل يريد أثرا معينا, الفاعل المكلف يريد أثرا معينا وهذا الأثر لم يحصل له سبب, وهذا الأثر لم يحصل له بسبب حكم الشرع عليه بعدم الترتيب فيكون هذا باطلا أي ذاهبا وساقطا كأنه غير موجود, كأنه غير موجود. وحتى يكون التعريف شاملا للمعاملات والعبادات فإن نعرفه بقولنا ما لا يترتب عليه أثر مطلوب من فعل عليه, ما لا يترتب عليه أثر مطلوب من فعل عليه. فباطل في العبادات ما لا يحصل به الإجزاء ولا يسقط به القضاء, الباطل في العبادات حتى يشمل العبادات والمعاملات, في العبادات ما لا يحصل به الإجزاء ولا يسقط به القضاء. فالصلاة لغير القبلة في الفريضة لا يحصل بها الإجزاء ولا يسقط عن صاحبها الأداء, والصيام يوم العيد لا يحصل به الإجزاء وإذا كان عليه نذرة ولا يسقط القضاء, لا يسقط عنه القضاء لو صام يوم العيد وقد نذر أن يصوم يوم العيد, هذا لا تبرأ ذمته بالصيام يوم العيد ولا يسقط عنه القضاء. والباطل في المعاملات, والباطل في المعاملات لا, ما لا يترتب عليه أثر مقصود في العقد كبيع الخمر, ومما ينبغي أن يذكر هنا أن نفي الصحة لم يرد في نصوص الشرع, نفي الصحة يعني لا هذا غير صحيح في الشرع, لم يرد في الشرع نصوص تنفي الصحة وإنما ورد في نصوص الشرع نفي القبول لقول الله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا, من الآية من آل عمران. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, ويقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص لوجهه, إلا ما كان خالص ابتغي به وجهه. إذن فورد في الشرع في نصوص الشرع نفي القبول, أما نفي الصحة فلم يرد في ذلك نصوص. ولا يلزم، لأنه لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، لأن القبول درجات، القبول درجات. لذا فإن هناك ضابطا بينه ابن العراقي في طرح التتريب، فإنه متى يكون نفي القبول بمعنى عدم الصحة ومتى يكون كذلك. فقال إذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية، إذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية، ففي هذا نفي التواب، نفي التواب عنه. وإن لم يقترن ذكر المعصية وإنما ذكر شرط فيكون المراد عدم الصحة، عدم الصحة. إذن فرق بين المراد بالنفي الصحة نفي القبول، المراد بنفي القبول بمعنى عدم الصحة، إذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية فمعناه هذا نفي الثواب وليس نفي الصحة. أما إذا اقترن معه، إن لم يقترن معه ذكر معصية وإنما اقترن معه شرط أو سبب، فإنه يكون المراد عدم الصحة. والاعتداد والنفوذ من الشارع، الاعتداد والنفوذ من الشارع ولا يكون، الاعتداد والنفوذ من الشارع ولا يكون من أي أحد، الاعتداد والنفوذ يكون من الشارع. إن الذي يحكم على أي عمل من العبادات أو المعاملات هو الشرع، هو الشرع. والمفتي أو المجتهد إذا حكم فإنما يحكم بحكم الشرعي لا يحكم بهواه، لا بد من الاستناد إلى الدليل الشرعي الذي يحكم على هذا العمل أنه صحيح، أنه صحيح أو أنه باطل، أنه يعتد به أو لا يعتد به. والشرع قد يعلق بعض الأمور، والشرع قد يعلق بعض الأمور على إرادة قبول أو رضا المكلف، وقد يعلق وقد لا يعلق على ذلك. فمثلا لو أن رجلين تبايعا واتفقا وتراضيا على بيع الخمر، فالبيع هنا باطل. لو اتفق بيعان على، اتفق عقد رجلان عقدا في بيع، في بيع الدخان مثلا، هذا البيع باطل، مع ان شروط البيع يمكن ان تكون متوفرة صحيحة، لان الشرع لم يأذن في مثل هذا البيع، الشرع لم يأذن في مثل هذا البيع، فهو فاسد لأصله، فاسد لأصله ووصفه أيضا، بخلاف عقد النكاح أيضا. عقد النكاح فإنه لا يصح حتى تستأذن المرأة، فعلق الشرع صحة العقد على إرادتها. الأول شروط البيع صحيحة لكن البيع باطل لفساد أصله، ولأن الشرع لم يأذن في أصله. والثاني أصل النكاح مباح، أصل النكاح مباح لكن علقه الشارع على رضا المرأة، فإن لم تستأذن فلا يصح العقد، فلا يصح العقد. فعلق الشارع على علق الشرع صحة العقد على إرادتها ورضاها، إرادتها ورضاها، فإن رفضت فهذا العقد باطل ولا يصح. والفرق بين الباطل والفاسد، الفرق بين الباطل والفاسد، فعند جمهور العلماء لا فرق بين الباطل والفاسد، خلاف للحنفية فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه، الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه، كالخمر، كبيع الخمر والخنزير، بيع الخنزير والولد في الولد في بطن أمه، أو المني في صلب الرجل، والملاقيح في بطون الإناث من الأجنة، هذا لا يشرع بأصله ولا بوصفه، لأنه في حكم المعدوم، لأنه في حكم المعدوم. والفاسد عندهم ما شرع بأصله دون وصفه، ما شرع بأصله دون وصفه هو مشروع أصله، لكن لحقه وصفه فأفسده، مثل الربا، الربا، لأن الربا درهم بدرهمين، درهم بدرهمين، فلو نزعنا الدرهم الثاني لكان البيع حلالا، وأصل البيع حلال، أصل البيع حلال، أصل الزواج النكاح حلال، لكن لحقه وصفه أفسده، وهو عدم رضا البكر فيه. ومثل أيضا صوم يوم العيد، فالصيام أصله مشروع مباح، الصيام أصله مشروع مباح، فلو أن رجل نذر أن يصوم يوم العيد فإنه عند الحنفية يصوم يوما مكانه، فلا يحصل، لا تبرأ به ذمته، لأن النذر عمل ووقت، فالنذر مشروع أصله بأصله، وهو العمل وممنوع بوصفه، وهو وقته يوم العيد. نعم، نقول إن الجماهير لا يفرقون بين الباطل والفاسد، لكن نجد عندهم هذا التفريق، ولكنهم يضيقون مراعاة لخلاف الحنفية فيما يجب فيه الاحتياط، فيذكرون هذا التفريق في بابين من أبواب الفقه فقط، في الحج والنكاح. فمثلا عندهم امرأة دينية متدينة، دينية مستقيمة، صينة، عفيفة، محتشمة، تعظم دين الله تعالى، إلا أنها حنفية المذهب، إلا أنها حنفية المذهب، زوجت نفسها بنفسها، زوجت نفسها بنفسها بغير إذن وليها، فعند الأحناف يصح للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، عند مأذون حنفي. لأنهم يضعفون حديث، ويعتبرون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، هذا الحديث بمجموع طرقه صحيح لغيره، لا ينزل عن درجة الحسن. ثمرة الخلاف بينهم، ثمرة الخلاف بينهم في هذه الحالة أنه لا يجوز للشافعي أن يقول لها يا زانية، لا يجوز للشافعي أو لا يجوز عند جماهير أهل العلم أن تصف هذه المرأة بأنها زانية، بأنها زانية، لأن على أصولهم أنهم يفرقون بين الصحيح والفاسد، بين الصحيح والفاسد، والجمهور لا يفرقون في ذلك، لكن مراعاة لخلاف الأحناف يضيقون يقولون به ويضيقون مواضعه في النكاح والحج فقط. وجماهير أهل العلم يقولون هذا نكاح فاسد، نكاح فاسد، لأنه لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مالك وغيره وهو صحيح وهو في السلسلة الصحيحة. إذن ولا يقولون باطل، جماهير أهل العلم لا يقولون النكاح النكاح باطل، هذا النكاح باطل، وإنما يقولون نكاح فاسد مراعاة لخلاف الحنفية. فالأحناف يقولون أن يفرقون بين الباطل والفاسد، فجعلوا الباطل ما كان باطل بأصله، ما كان باطل بأصله ووصفه، والفاسد ما كان مشروعا بأصله إلا أنه التحق به وصفه أفسده. فلذلك جماهير أهل العلم يقولون أصل هذا النكاح، أصل هذا النكاح، لأن أصل النكاح صحيح حلال، لكن التحق به هذا الوصف فأفسده، فأفسده وعليه جعلوه كنكاح الشبهة، نكاح الشبهة، ورفعوا عنه البطلان وقالوا هذا نكاح فاسد فقط. إذن الحنفي يفرقون بينهما مطلقا، والجماهير لا يفرقون إلا عند المضايق مراعاة للخلاف. فالشيء المتفق عليه يقولون عنه باطل، أما المختلف فيه فيقولون فيه فاسد ولا يقولون فيه باطل، مراعاة للخلاف بينهم وبين الأحناف. والآن إلى تعريف بعض مصطلحات علم الأصول، إلى تعريف بعض مصطلحات علم الأصول. قال الماتن رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور إليه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أحد أمرين أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم عن الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. هذا كلام الماتن، نمشي معه شيئا فشيئا. الله طيب، أدنا عندنا لصلاة العشاء، نتوقف على هذه التعريفات الاصطلاحية عند الأصوليين إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وللمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا صلح اليمين Thank you.